Book 2 34 Im Zug في القطار Ist das der Zug nach Berlin? هل هذا هو القطار إلى برلين؟ هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Wann fährt der Zug ab؟ متى يغادر القطار؟ متى يغادر القطار؟ Wann kommt der Zug in Berlin an؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ Verzeihung, darf ich vorbei? اسمح لي, هل يمكن أن أمر؟ اسمح لي, هل يمكن أن أمر؟ Ich glaube, das ist mein Platz. أعتقد أن هذا مكاني. أعتقد أن هذا مكاني. Ich glaube, Sie sitzen auf meinem Platz. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Wo ist der Schlafwagen? أين عربة النوم؟ أين عربة النوم؟ Der Schlafwagen ist am Ende des Zuges. عربة النوم في آخر القطار. عربة النوم في آخر القطار. Und wo ist der Speisewagen? Am Anfang. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. Kann ich unten schlafen? أيمكنني أن أنام تحت؟ أيمكنني أن أنام تحت؟ Kann ich in der Mitte schlafen? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Kann ich oben schlafen? أيمكنني أن أنام فوق؟ أيمكنني أن أنام فوق؟ Wann sind wir an der Grenze? متى نصل إلى الحدود؟ متى نصل إلى الحدود؟ Wie lange dauert die Fahrt nach Berlin? كم يدوم السفر إلى برلين؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ Hat der Zug Verspätung? هل القطار متأخر؟ هل القطار متأخر؟ Haben Sie etwas zu lesen? هل عندكم شيء للقراءة؟ هل عندكم شيئا للقراءة؟ Kann man hier etwas zu essen und zu trinken bekommen? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Würden Sie mich bitte um 7 Uhr wecken? من فضلك هل توقظني الساعة 7 صباحا؟ من فضلك هل توقظني الساعة 7 صباحاً؟